سم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة الرابعة: ومنها النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة، وأنه موجود في السنة على الكمال زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح، وذلك أن ذكرنا فيما سبق أن البيان والشرح يكون أوسع من المبين وأطول، يشتمل عليه وزيادة. نعم. وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريف بمفاسدهما دفعا لها. وقد مر أن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام، وهي الضروريات ويلحق بها مكملاتها، والحاجيات ويضاف إليها مكملاتها، والتحسينيات ويليها مكملاتها. ضروريات ما لا تقوم الحياة إلا بها، ما لا تقوم الحياة إلا بها، والحاجيات تقوم الحياة بدونها لكن مع مشقة، والتكملات لا مشقة في تركها لكنها من باب التحسين والتكميل. نعم. ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد. وإذا نظرنا إلى السنة الأكل والشرب ضرورة. اليوم السيارة والكهرباء حاجة تقوم الحياة بدونها لكن مشقة شديدة، لكن أمور الكماليات والتحسينيات والترف وما أشبه ذلك قد يكون عند بعض الناس الحاجة إليه أدعى من بعضهم، والأوقات تختلف والأزمان تختلف، فقد يكون التحسيني في وقت حاجي في وقت، والعكس في وقت أو في مكان. يعني كان الناس إذا سئلوا هل يأخذ الإنسان من الزكاة لشراء سيارة أو شراء مكيف أو ثلاجة، قالوا لا، هذا تحسيني، هذا تكميلي، يمكن أن يعيش بدونه ولا من غير مشقة. لكن الآن حد بينام بدون مكيف، صارت حاجات، وقد تتغير الأحوال وتكون كماليات لأن الناس مشت أمورهم بدونها لما فقدوها. نعم. وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور، فالكتاب أتى بها أصولا يرجع إليها، يرجع إليها، والسنة أتت بها تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها، فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام. فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة، فإن حفظ الدين حاصله في ثلاثة معان، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، فأصلها في الكتاب وبيانها في السنة، ومكمله ثلاثة أشياء، وهي الدعاء إليه بالترغيب والترهيب، وجهاد من عانده أو رام إفساده، وتلافي النقصان الطارئ في أصله. يعني هذا في حفظ الضرورة الأولى من الضرورات الخمس، حفظ الدين. نعم. وأصل هذه في الكتاب وبيانها في السنة على الكمال. وحفظ النفس حاصله في ثلاثة معان، وهي إقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل والمشرب، وذلك ما يحفظه من داخل، والملبس والمسكن، وذلك ما يحفظه من خارج. وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة، ومكمله ثلاثة أشياء، وذلك حفظه على وضعه في حرام كالزنا، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح، ويلحق به كل ما هو من متعلقاته كالطلاق والخلع واللعان وغيرها، وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيد، وشرعية الحد والقصاص، يعني للحفاظ على النفس، القصاص والحد، ولكم في القصاص حياة. نعم. ومراعاة العوارض اللاحقة وأشباه ذلك. وقد دخل حفظ النسل في هذا القسم، وأصوله في القرآن والسنة، وأصوله في القرآن والسنة بينتها. وحفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك وكتنميته أن لا يفي أحسن عليك، وكتنميته أن لا يفي، ومكمله دفع العوارض. لا يفنى كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتجار بأموال الأيتام لئلا تأكلها الصدقة. يفنى. ها؟ لا. يفي وشان يفي؟ يعني ينقص. لا المقرأة الفناء. لا نقص، لابد من النقص. نعم. وكتنميته أن لا يفنى، ومكمله دفع العوارض وتلافي الأصل بالزجر والحد والضمان، وهو في القرآن والسنة. وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده، والامتناع مما يفسده، وهو في القرآن، ومكمله شرعية الحد أو الزجر. وليس في العقل ما يفسده إما مؤقت أو دائم لا يتعدى عليه فيصاب صاحبه بالجنون، أو يتعدى صاحبه على نفسه فيذهبه بالخمور والمخدرات والمسكرات. تحريم هذه الأشياء من الحفاظ على الضروريات الخمس. نعم. ومكمله شرعية الحد أو الزجر، وليس في القرآن له أصل على الخصوص، فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص أيضا، فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة. وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض فله في الكتاب أصل. يعني كيف ليس فيه حد؟ نعم. لأنه ما في مثل النفس بالنفس، ما قيل العقل بالعقل. نعم. هذا من جهة الإزالة والذهاب، لكن الإزالة المؤقتة فيها الحد، حد الشرب والتعزير فيما إذا لم يرتدع بالحد، في حديث معاوية شرب الرابع فاقتلوه. المقصود أن الشريعة ما تركت شيء في جميع نواحي الحياة، في جميع نواحي الحياة ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن يزعم أن بعض نواحي الحياة تخرج عن سلطان الشريعة فقد اتهمها بالنقص. نعم. وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض فله في الكتاب أصل شرحته السنة في اللعاني والقذف. هذا وجه في الاعتبار في الضروريات، ولك أن تأخذها على ما تقدم في أول كتاب المقاصد فيحصل المراد أيضا. وإذا نظرت إلى الحاجيات اضطرد النظر أيضا فيها على ذلك الترتيب أو نحوه، فإن الحاجيات دائرة على الضروريات، وكذلك التحسينيات. وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة فلم يتخلف عنها شيء، والاستقراء يبين ذلك، ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة. ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسب ما تقدم عن بعضهم فيه. ومن تشوف إلى مزيد فإن دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق. فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة كالتيمم ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها، وفي الصلاة بالقصر، ورفع القضاء في الإغماء والجمع والصرف. في الإغماء إذا تعدى ثلاثة الأيام لأنه يلحق بالجنون فيرفع عنه القلم، وما دونها فهو ملحق بالنوم يجب فيه القضاء. هذا معروف في قصة عمار، وبسطه ابن عبد البر في الاستذكار. ما في أحد بحث المسألة مثل ابن عبد البر في الاستذكار. نعم، يدخل في غيبوبة اختيارية أو إجبارية؟ إذا كان اختيارية بنج ولا شبهه ولا يعطون منوم ولا شيء، هذا لابد أن يقضي. إجبارية ما في معلش، إذا تعدى ثلاثة أيام ما يقضي. إذا طالت من بابها أو لا. نعم. والجمع والصلاة قاعدا وعلى جنب، وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض، وكذلك سائر العبادات. فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك، وإلا فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية، وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص بحسبها، والسنة أول قائم بذلك. وبالنسبة إلى النفس أيضا يظهر في مواضع منها مواضع الرخص، كالميتة للمضطر، وشرعية المواساة بالزكاة وغيرها، وإباحة الصيد وإن لم يتأتى فيه من إراقة الدم المحرم ما يتأتى بالذكاة الأصلية. وفي التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق، وإجازة بعض الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة كما في البيوع، وجعل الطلاق ثلاثا دون ما هو أكثر، وإباحة الطلاق من أصله والخلع وأشباه ذلك. وبالنسبة إلى المال أيضا في الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب، ورخصة السلم والعراء. الجهالة التي لا انفكاك عنها مثل أسس البنيان وأصول الجدر مثلا، يعني هل يلزم أن تعلم حقيقة القاعدة ما عرضها وما طولها وكم فيها من صيخ وكم فيها من كيس من الإسمنت والرمل بالتفصيل؟ ولا الغرر في مثل هذا متجاوز ما لم يكن الخلل بين. نعم. ورخصة السلم والعرايا والقرض والشفعة والقراض والمساقات ونحوها، ومنه التوسعة في ادخار الأموال وإمساك ما هو فوق الحاجة منها، والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد. يعني إلى مدة عام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله. نعم. والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار. وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره وعن المضطر، على قول من قال به في الخوف على النفس عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك، كل ذلك داخل تحت قاعدة رفع الحرج، لأن أكثره اجتهادي، وبينت السنة منه ما يحتذى حذوه. يعني أصلت الأصول، وأما التفريعات بالأقيسة فهذا مرده لاجتهاد أهل العلم. نعم. فرجع إلى تفسير ما أجمل من الكتاب وما فسر من ذلك في الكتاب، فالسنة لا تعدوه ولا تخرج عنه. وقسم التحسينيات جار أيضا كجريان الحاجيات، فإنها راجعة إلى العمل بمكارم الأخلاق وما يحسن في مجال العادات، كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات على رأي من رأى أنها من هذا القسم، وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن الهيئات والطيب وما أشبه ذلك، وانتخاب الأطيب والأعلى في الزكوات والإنفاقات، وآداب الرفق في الصيام، وبالنسبة إلى النفوس كالرفق والإحسان وآداب الأكل والشرب ونحو ذلك، وبالنسبة إلى النسل كالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، من عدم التضييق على الزوجة وبسط الرفق في المعاشرة وما أشبه ذلك، وبالنسبة إلى المال كأخذه من غير إشراف نفس والتورع في كسبه واستعماله والبذل منه على المحتاج، وبالنسبة إلى العقل كمباعدة الخمر ومجانبتها وإن لم يقصد استعمالها، بناء على أن قوله تعالى فاجتنبوه يراد به المجانبة بإطلاق. فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معا. فاجتنبوه، واجتنابه يقتضي إراقته، يقتضي الإراقة الاجتناب، لأنك لو اجتنبته بالفعل وتركته ما تم الاجتناب، باعتبار أنك في وقت من الأوقات تنسى أنه خمر تظنه عصير، أو يأتي من لا يعرف حقيقته فيشرب منه، والاجتناب المباعدة، فعلى هذا تجب إراقته. ولا يقال أن والله من لا نبشاربه ولا عندي أحد بيشرب والخطر يعني زائل ولا يتوقع منه الضرر فنبقيه. طيب تبقيه ليش؟ نطفي به حريق. هذا زيد هذا على له، مثل من يقول إذا سجد لصنم احتمالا أنه اتخذه سترة، قيل هذا الكلام. نعم. تكميلي تحسيني يعني تكميلي، الغسلة الثالثة مثلا في الوضوء تكميل، ليست بواجب، لا يترتب عليها خلل في ليست ضرورة في المسألة. الطهارات نعم، الزيادة على القدر الواجب، الواجب ضروري، ويختلف أيضا باختلاف قوة الوجوب، أحيانا يكون شرط فيكون ضروري، أحيانا يكون واجب يكون حاجي. ها؟ طهارة بعضها تحسيني، القدر الزائد على الواجب الذي لا يتأثر الواجب به يصير تحسيني، تدرج في من هو ما هو ضروري، ما تتوقف العبادة على صحة هذا الضروري، ما تصح العبادة بدونه مع الإثم، هذا نستطيع أن نقول إنه بمنزلة الحاجي، وما تصح العبادة معه ولا يؤثر إنما هو زيادة في الأجر هذا كمالي. أنت لا تشعر، لكن الحكم يختلف، أنت تظن أن الغسلة الثالثة مثل الأولى. ها؟ في أحد بيقول أن الغسلة الثالثة بالوضوء مثل الأولى؟ ما في أحد بيقوله، لأن المسألة مسألة، إذا قالوا أن الجهر بالقراءة سنة، الجهر في موضعه سنة، وعدم الجهر في موضعه سنة، طيب لو صلينا مع واحد يصلي الفجر كلها سرية، ما يكفينا أن نقول سنة، هذا معاند، هذا مخالف لشريعة الإسلام، هذا مناقض لسنة الرسول إذا اضطرد فعله ذلك. لكن لو ترك الجهر في يوم من الأيام تتفاوت بحسب قوة ما ورد فيها من النص، ثم بعد ذلك ما يصاحب هذا التطبيق من الاستهتار أو استنكاف أو معارضة معاندة أو ما أشبه، حتى لو كان تحصيني وكان سنة يزيده قوة ما يحتف به من معاندة. أطلاق عبارة تحسين هي اللي مشكلة يا شيخي، هذا المقصد على العبادات. الغسلة الثالثة أطلاق عبارة تحسين هم قصدنا ما ترتب عليها، هي ليست منازلها واحدة، منها ما يؤثر في العبادة هذا ضروري، لا تصح العبادة، مثل ما نقول ما تقوم الحياة إلا به في أمور الدنيا، في أمور الدنيا ما لا تقوم الحياة إلا به فهو ضروري، ما تقوم به الحياة مع مشقة هذا حاجي، ما تقوم معه الحياة بدون مشقة هذا تحسيني وتكميلي. وتعرف محلات الكماليات ما فيها تمر ورز، الكماليات فيها هذا ما يدخل فيها مثل هذه الضروريات. إذا جئنا إلى العبادات، الأمور العبادات متفاوتة، منها ما الأمر فيه أمر اشتراط، نعم، وأمر يلحقه بالأركان، هذا ضروري بالنسبة لقيام العبادة. بعض الأوامر أخف من ذلك، يعني هل تظن المبيت بمزدلفة هو من مثل الوقوف بعرفة؟ ها؟ تظن هذا؟ المبيت بالمحصب بعد نهاية أيام ليالي منى مثل الوقوف بعرفة أو مثل المبيت بمنى؟ هذه أمور تقدر بقدرها على حسب ما ورد فيها من النصوص، والتقسيم كله من أصله إن بغيت تلغيه الغه، لكن هذا كلام أهل العلم، وأن الأمور تتفاوت منازلها في الشرع حتى في العبادات. يعني تظن صلاة الكسوف مثل صلاة الجمعة أو صلاة العيد؟ تتفاوت هذه الأمور تفاوت بين. التراويح مثل الكسوف؟ لا، الكسوف آكد. التقسيم يقرب لك التصور في التفاوت في العبادات وفي العبادات في المعاملات، أنها ليست على قدم واحد، قدم مساواة. بس هم معناه أنك إذا قلت تحسين وتكميل الكلك تتركه ترف، يعني ما مو صحيح. ما يخالف اللي ببين يكشف لنا الحق، ما ندور حنا كلنا نستفيد. نعم، مؤاخذ. مؤاخذ، لكن هل أنت مؤاخذ ببعت واشتريت وزرت فلان وأتيت فلان أنت مؤاخذ من هذا؟ هو داخل في كل ما نقول، لكن أنت مؤاخذ به مثل الغيبة؟ وهل الغيبة مثل كلمة يهوي بها الإنسان في النار 70 خريفا؟ وهل هذه الكلمة التي يهوي بها في النار 70 خريفا ثم يخرج منها مثل كلمة الشرك الأكبر؟ هي أمور متفاوتة جاءت الشريعة بها، جاءت الشريعة بالتفاوت، معروف هذا في النصوص. هو يقرر أن هذه الأمور متفاوتة، منها الضروري ومنها الكمالي الحاجي الذي يأثم بتركه، ومنها الكمالي الذي لا يأثم بتركه ويؤجر على فعله وهو المستحب. بس من هذه الحيثية. صحيح. لا لا، يتجب إراقته. لما نزل تحريمها أمر النبي بإراقتها فأراقوها فسالت سكك المدينة. اجتناب، اجتنبوه. اجتنب شو معنى اجتناب؟ اجتنب أخليه عندي بالبيت؟ يصدق عليه اجتنبوه؟ لا لا، ما في هذا. لا، نعم، يعني إذا تحول خل بنفسه، يعني أنت بدل ما هو خمر تقول أنا بشيله من الشمس للظل علشان يتخلل، يحرم عليك شرب لأنه تخلل بفعلك، يحرم. نعم. عظم التضييق، التضييق نسبي يا أخي، التضييق الذي يلحقها بها ضرر هذا محرم. التضييق الذي يحصل بها النقص عن نظرائها، الآن الناس توسعوا وصار من عاداتهم الخروج من البيت إما لنزهة أو للأكل في مكان معين أو كذا، هذا صار تحسيني في حياة الناس. بعض الناس يضيق عليها في هذا الباب، ما بيها تطلع كما هو الأصل، قرن في بيوتكم. لكن إذا كان الناس جرت عادتهم بذلك كلهم وصارت تنظر إلى نفسها أنها مظلومة وأنها أن زوجها ظالم وأن ذلك يبرر لها أن تنكد على زوجها، هذا الذي يقصدونه. نعم. فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معا، وجاءت السنة قاضية على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم وأشفى في الشرح. وإنما المقصود هنا التنبيه، والعاقل يتهدى منه لما لم يذكر. يتهدى أو يهتدي؟ يهتدي. يتهدى. كذا لأنه قال في الحاشية في الأصل يهتدي وقد تكرر مثله فيحتاج تنبيه آخر، يعني هو أن الصواب على ما أثبت يهتدي يستدل. نعم يستدل بها على نظائرها تهدى. يهدي شو معنى يتهدى؟ تريث يتدهده يتدحرج. نعم على كل حال المعنى واضح. نعم والعاقل يهتدي منه لما لم يذكر مما أشير إليه بالله التوفيق، يعني مثل ما يأتي في الأصول والفروع المقيسة عليها. ومنها النظر إلى مجال اجتهاد الحاصل. قف على هذا. والله أنا ما بانت لي يتهدى. فمن يهدي حقا من يهدي الشيء يتهدى. شلون يتهدى؟ ما قيل خلاص.